بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وكل متسمي بغير الإسلام والسنة في أصول الدين مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج. والخوارج رئيسهم ذو الخويصرة الذي خرج على نبينا صلى الله عليه وسلم، ذو الخويصرة التميمي، منافق كافر، حيث يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل. قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فهي أول بدعة وقعت في الإسلام، بدعة الخروج، أول بدعة وقعت في الإسلام هذه البدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإنه يخرج من ضده قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. فمنشأهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اشتهروا في أي عصر، خرجوا بكتلة كبيرة. عندك؟ طيب، ابتدأوا في زمن عثمان، وأظهروا مذهبهم في زمن علي رضي الله عنه. ابتدأوا في زمن عثمان، عندما خرجوا على عثمان وعندهم هذا الفكر المنحرف، وأظهروا المذهب والتكفير، وصاروا طائفة ظاهرة في مذهب علي، في عهد علي رضي الله عنه، وقاتلهم علي رضي الله عنه. قاتلهم علي رضي الله عنه. ما عقيدة هذه الفرقة المبتدعة خوارج؟ بماذا فارقوا الإسلام والسنة؟ لقى حزن تكفير أصحاب الكبائر، الخروج على ولاة الأمر المسلمين، تكفيرهم بالكبيرة، ويتضمن بعد ذلك الخروج عليهم. الخوارج شأنهم الخروج على ولاة الأمر، لأنه لا يخلو ولي أمر من حصول المعاصي، بل يقعون في الكبائر إلا من رحم الله. ومع جهلهم ربما كفروا بما لم يكفر به، كما حصل تكفيرهم للصحابة رضي الله عليهم. كفروا عثمان، وكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلجهلهم يحكمون على العمل بأنه كبيرة، ثم بناء عليه يحكمون بالتكفير، ثم الخروج على ولاة الأمر. ما هو الرد على استدلالهم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن؟ قالوا: معناه أنه إذا سرق فليس بمؤمن. ما الجواب على هذه الشبهة؟ عندك يا يزيد؟ ليس مؤمنا كامل الإيمان، ما يفعل هذه المعاصي والكبائر وهو عنده الإيمان الكامل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، قيل: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فمعنى أنه لا يزني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. من تكلم؟ أيضا أحسنت. أيضا جعل الله لهم حدودا ولو كانوا على الكفر لأمر بقتلهم، من بدل دينه فاقتلوه. والسارق أيضا جعل له حد في القتل، ولو كان كافرا لقتل، من بدل دينه فاقتلوه. فهي بدعة، يعني هذه المقالة ما تنفق إلا على جاهل، فما أكثر الأدلة الشرعية التي تدل على بقاء الإيمان مع الوقوع في المعاصي، كثيرة جدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأدلة كثيرة، وأكثرها أدلة التوحيد وفضل كلمة التوحيد. أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأيضا خراج الموحدين أيضا من النار، لأنهم بنوا على مذهبهم أنه كافر، معناه أنه مخلد في نار جهنم بسبب كبيرة. فكيف بالأدلة الشفاعة كلها وأدلة خروج الموحدين كلها، كلها تدل على بطلان قولهم. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه من الخير ما يزن ذرة، ما يزن برة، ما يزن شعيرة. ومن كان في قلبه مثقال دينار من خير. نعم، أدلة متكاثرة. قد قرأنا أحاديث الشفاعة عند أن مر علينا كلام المؤلف على الشفاعة. من الذي قاتل الخوارج فنصره الله عليهم؟ عندك أخنا رياض، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون في أمتي مقتلة عظيمة بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أو قال: تكون مقتلة عظيمة بين فئتين عظيمتين من المسلمين، تمرق بينهم ما بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي تولى قتالهم، وتبين أنه أقرب إلى الحق من معاوية ومن كان معه. الذين يخرجون على ولاة الأمور وإن لم يكفروا بالكبائر لهم مشاركة في هذه البدعة، بدعة الخروج. فقد شاركوا الخوارج في هذه البدعة، بدعة الخروج على ولاة الأمر بحجة تغيير الظلم. تقدم معنا أن هذا ما حصل به إلا الفساد على مر الأزمان. من أعظم الفساد في دين الله جل وعلا وفي دنيا المسلمين وفي معاشهم الخروج على ولاة أمر المسلمين وهم على الإسلام. من أعظم ما يسبب الفساد في الدنيا والدين على مر الأزمان الخروج على ولاة الأمر. ولم يتعظ كثير من المسلمين بسبب التقاتل على الدنيا، فلا يزالون في كل زمان على هذه البدعة وعلى هذه المعصية العظيمة، ولا يزالون يجنون في نتائج هذه الجريمة إلى يومنا هذا. مر علي كلام ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين على الخروج على ولاة الأمر، كلام طيب. بين فيه أنهم ما جنوا إلا أو أن فيها الفساد العظيم. إن شاء الله نقرأ كلامه، فهو كلام مفيد. وأيضا هناك كذلك كلام للمعلمي في التنكيل مقارب لكلام ابن القيم، يذكر فيه أنه على مر الأزمان ما حصل للمسلمين من هذا الخروج إلا الشر والفتن. وفي كل زمان ما يتبعهم إلا جهال الناس. من الذي نظر الخوارج فأتوا بشبهات وهي تدل على جهل عظيم عندهم؟ عندك مجاهد عبد الله بن عباس أرسله علي بن أبي طالب يناظرهم في ذلك. ما هي الشبهات التي أوردها الخوارج في تكفير علي رضي الله عنه ومن معه من المؤمنين والصحابة؟ ما هي الشبهات عندك محمد؟ قالوا الأولى حكم الرجال في أمر الله، حكم الرجال في أمر الله في أمر الدين، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، يعنون بأنه قبل التحكيم من أجل الصلح بينه وبين أهل الشام وحق دماء المسلمين. فماذا جاء جابر بن عباس على هذه الشبهة؟ عندك صلاح؟ نعم، قال قد جعل الله الحكم للرجال في ثمن ربع درهم، فقال الله عز وجل يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة في من قتل ولو أرنب، يحكم به رجلين، جعل الله الحكم إلى رجلين من ذوي العدول. وأيضا قال الله عز وجل إن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ما هي الشبهة الثانية عندك يا حميد؟ قالوا محى نفسه من أمير المؤمنين، فإذا لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. انظروا إلى هذه الشبهة القوية. ماذا أجابهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه؟ عند من هو من يشارك من المتأخرين؟ عند الوعيد. ماذا أجابهم؟ نعم ارفع صوتك. نعم، في صلح الحديبية قالوا ما نعلم، لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك، اكتب اسمك واسم أبيك. قال امحو يا علي، فقال والله ما أمحاها. فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فإذا كان قد ذا محى نفسه، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم محى نفسه من النبوة على قوله، على قول الخوارج. والشبهة الثالثة الذي قالها الخوارج عند المتأخرين، مشاركة من المتأخرين، الذي رفع يده أخونا علي العودي، قالوا قاتل ولم يسب ولم يغنم، فإن كانوا كفارا لقد حل قتلهم وسبيهم وغنائمهم، وإن لم يكونوا كفارا لم يحل قتلهم ولا سبيهم. قال علي أتسبون أمكم عائشة؟ فإن قلتم إنها ليست بأمنا فقد كفرتم، وإن قلتم تسبونها فقد كفرتم، فأنتم بين ضلالتين فأتونا بمخرج. فرجع كثير منهم، أكثرهم رجع لأنهم على جهل، وبقيتهم أصحاب العناد والكبر استمروا وقتلوا، قتلهم الصحابة. كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، قال نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة، وإن ظلموا أو جاروا ما أقاموا الصلاة، سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير بقتالهم كما هو الواقع، فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه، يعني ما توجد فتنة، ما يوجد خروج إلا وسبب أو حصل بسبب الخروج أنكر وأضعف مما يحصل من الأئمة، فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه، والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن، هذا إلى عهد الإمام ابن القيم رحمه الله. فكيف إلى يومنا هذا لو رأى ما يحصل عليه المسلمين اليوم ماذا سيقول؟ له كلام أيضا آخر يقول لا ينكر المنكر بأنكر منه، ثم ذكر هذا المسألة. انظروا وهذا كلام الإمام المعلمي رحمه الله في كتابه التنكيل الجزء الأول صفحة 288. قال وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر، خرج الناس على عثمان يرون أنهم إنما يريدون الحق، ثم خرج أهل الجمل يرى رؤساؤهم ومعظمهم أنهم إنما يطلبون الحق، فكانت ثمرة ذلك بعد اللتيا والتي أن انقطعت خلافة النبوة وتأسست دولة بني أمية، ثم اضطر الحسين بن علي إذا ما اضطر إليه فكانت تلك المأساة، ثم خرج أهل المدينة فكانت وقعة الحرة حصل فيها من الفساد العظيم، وكذلك في خروج الحسين بن علي قتل وحصل الفساد قتل عدد كبير، ثم خرج القراء مع ابن الأشعث فماذا كان؟ ثم كانت قضية زيد بن علي وعرض عليه الروافض أن ينصروه على أن يتبرأ من أبي بكر وعمر فأبى فخذلوه فكان ما كان، ثم خرجوا مع بني العباس فنشأت دولتهم التي رأى أبو حنيفة الخروج عليها، واحتشد الروافض مع إبراهيم الذي رأى أبو حنيفة الخروج معه، ولو كتب له النصر لاستولى الروافض على دولته، فيعود أبو حنيفة يفتي بوجوب الخروج عليهم. هذا والنصوص التي يحتج بها المانعون من الخروج والمجيزون له معروفة، والمحققون يجمعون بين ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جدا مما يغلب على الظن أنه يندفع به جهاز الخروج وإلا فلا، يعني هذا سبب من هذه شبهة يتأولها الخارجون يقولون سنخفف الفساد، والواقع خلاف ذلك، ما حصل إلا الفساد العظيم على مر التاريخ. قال والأولى بالصواب من اعتبر بالتاريخ، وكان كثير المخالطة للناس والمباشرة للحروب والمعرفة بأحوال الثغور. قد عرف الناس هذا من أضرار ذلك على مر الأزمان، ما حصل خروج على مر الأزمان إلا وحصلت من ورائه الفتن العظيمة. قال ابن القيم أيضا في موضع آخر من إعلام الموقعين ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل، يعني الخروج على ولاة الأمر المسلمين وعدم الصبر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على المنكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قائد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. كلام طيب رحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.